بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب الخيار. يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة، ولو اشترى من يعتق عليه. فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار، وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب، وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقات والصداق بالأصح، وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه، فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي للآخر، وبالتفرق ببدنهما، فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما، ويعتبر في التفرق العرف، ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي، ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي. كنا سابقا نتكلم عن العقود وعن صحتها وفسادها ولزومها وجوازها، واليوم إنما ننتقل إلى شيء آخر وهو الخيار. هل يأخذ الإنسان هذا البيع ويقره، أم يريد أن ينفك عن هذا البيع؟ بصورة أخرى، هل يحب الفسخ أو لا؟ هل يحب إمضاء العقد أو عدم إمضائه؟ الأصل في البيع عندما قال البائع بعتك، وقال المشتري اشتريت، وهذا أدى الثمن وذاك أدى المثمن، وكانت شروط البائع والمشتري والثمن والمثمن حاصلة، تم البيع. ولكن الشارع بعد ذلك رفقا بالمتعاقدين أو بالمتعاقدين جميعا، جعل الله تبارك وتعالى نوعان من أنواع الخيار. الفقهاء يقسمونهما إلى قسمين: خيار تشهي وخيار نقيصة. ومعنى خيار التشهي أن الأمر يعود إلى رأيهما، وأما خيار النقيصة فيعود لأمر خارج عن ذلك. أما خيار التشهي فهو ما يتعاطاه المتعاقدان عن طريق أنهما إذا كانا في مجلس واحد قال أحدهما للآخر، أو قال الاثنان، قال البائع قال المشتري أقلني من هذا البيع، عند ذلك يأخذ هذا ثمن وهذا المثمن، هذا يسمى خيار المجلس، وسنأتي إلى تفصيله. أما الخيار الثاني فهو خيار الشرط، وخيار الشرط له الحق أن يقول ولي الخيار 3 أيام. أحيانا كما قلنا بعض الناس تخدع، فإذا كان يخدع في بيعه أو في شرائه عند ذلك يقول لي الخيار 3 أيام، يعني لا بد أن يستشير، وبعد أن يستشير فيمضي العقد إما قبل 3 أيام وإما حتى تنتهي هذه الأيام 3، فإذا انتهت مضى العقد، وكان أصل البيع من ساعة اللفظ، من ساعة النطق، لأنه قد يترتب آثار بعد البيع من زيادة أو نقص. دجاجة صارت تبيض، هذا البيض ضمان في زمن الخيار، فإذا تم البيع فهو للمشتري، وإذا فسخ البيع فهو للبائع. نعم. ولذلك هذا يسمى خيار المجلس، وخيار الشرط هذا يسمى خيار تشهي، يعني هذا عبارة عن شيء يتشهاه الإنسان يشتهيه من أجل أن يحقق رغبة في نفسه، إن فعله فهو حر وإن لم يفعله مضى العقد على صحته. هنالك خيار آخر يسمى خيار النقيصة، وهذا الخيار ربما يرى بعضهم أنه اختلف في مسألة في اللفظ، أنا حسبت هذه المسألة كذا فكانت كذا، ولذلك حسب هذه المرأة حرة فبانت عبدة، تغرير أحيانا في الفعل أو جاءوا إلى قضاء بأهل المصالح مع بعضهم البعض، مثلا صار خلاف في تصنيع آلة من الآلات، وبعد أن حدث هذا يا ترى هذه ماذا يوجد فيها؟ إن كانت من خشب نأتي إلى نجار يوضع حكم، فهذا الحكم يقول فيها نقص أم لا يوجد فيها نقص، مثلا فيها عيب أم لا، فتحاكمنا إليه فكان بيننا كالقاضي، فإذا حكم بأنه يوجد شيء من هذه النقيصة وعند ذلك نختار خيار العيب. إذن له عدة أمور، نعم. ولذلك كان خيار العيب وخيار التصرية وخيار تلقي الركبان إلى غير ذلك مما يتعلق بالأشياء المنهية عنها. فعل عقدا جديدا، فعل ما في مشكلة، يعني كان يوجد فيها عيب الآن أعادها بالعيب، هل تشتريها على عيبها الآن على وضعها الراهن؟ فاشتراها بثمن آخر، انتهى العقد الأول ولا يوجد له آثار، صار في هنالك عقد ثاني وهو البيع. الآن قال الشيخ يثبت خيار المجلس، بدأنا بخيار التشري، يثبت خيار المجلس في أنواع البيع، كل أنواع البيع يثبت فيها خيار المجلس. السبب في ذلك والدليل والأصل في هذه المسألة حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يرويه البخاري ومسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر، يعني نحن الآن نجلس فهل تختار العقد الآن دون، يعني في هذه الحالة يقول واحد للآخر أنا أريد أن أنتهي من هذا العقد، يعني نلتفت إلى شيء آخر، كنا في مجلس وصار بيع، لكن المجلس في عقد آخر، في عقد نكاح، في غداء، في عشاء، في سهرة إلى غير ذلك، أريد أن أفصل هذا عن هذا. وهذا ما يحصل أحيانا يا أخي، إذا بالعامية يقولون مع بعضهم البعض يا أخي إذا توكلت على الله وقع العقود وبعد ذلك انتهينا من هذا المجلس، اختاروا أن ينهوا المجلس بأيديهم. أنا أتصور بعض الأمور التي تحدث اليوم في العالم من نوع الاختيار، أنه لو بعنا سيارة في بلد من البلاد ربما عندنا في بلادنا تحتاج إلى معاملات طويلة، في غير البلاد نفس المكتب الذي يبيع السيارة يحول هذه السيارة عن طريق الكمبيوتر، يعرفها الدولة أنها انتقلت إلى ملك فلان، مجرد ما أقر هل ننقلها، لو قال صاحب المكتب أنقلها الآن، فإذا نقلها انتهى خيار المجلس، لأن الأمر تعلق فيه بأشياء أخرى. هذا معنى تختار ننتهي، لم يبقى مفاوضة، ننهي ذلك الأمر. جميل جدا. كان الذي يأتي مثلا كاتب محكمة أو كذا سجل مثلا عدلي إلى غير ذلك، فكاتب بالعدل، فإذا قالوا اتفقوا مع بعضهم، إذا اتفقنا وانتهينا يكتب، معنى ذلك كلمة يكتب إذا فهم منها في هذه الكتابة أننا إذا كتب انتهينا لا حق لنا في المجلس. جميل هذا الكلام، معنى ذلك انتهى خيار المجلس. ما دمنا نتناقش لكل واحد منا الحق أن يقول أنا لا أريد، أو أريد إتمام البيع أو لا أريد إتمام البيع، له حق بائع أو مشتري. لنفترض أنه لا توجد أشياء رسمية، ماذا قال أحدهما للآخر؟ قال أما أنا فبائع قطعا، يعني أسقطت حقي في الاختيار في هذا المجلس. وغالبا الباعة والتجار يفعلون هذا لأنهم ما فتحوا محلاتهم إلا من أجل أن يبيعوا بضاعاتهم، فيقول أنا بالنسبة إلي أنت حر الآن، إما أن تأخذ الحاجة وإما أن تأخذ المال. غالبا الزبون الذي له خيار المجلس وله الحق البائع، أحيانا البائع يكون لا نتصور دائما في السوق، أحيانا يكون في مجلس كل واحد منهما بائع ومشتري، هذا يذهب إلى زوجته تغير رأيه مثلا، إيه بده خيار شرط ساعتها مثلا، عليه أن يتصل بتليفون، بعدين بينما أتصل في هذا الهاتف من الممكن أن يحدث أي شيء من هذه الأمور. له الحق ما دام في المجلس أن يختار اختيار المجلس. الشيخ أعطانا أمثلة عن العقود التي يصح فيها خيار المجلس. نحن نعلم أن الصرف، مع أن هذا الصرف عقد فيه ربا، إذا كنا في المجلس لا نذهب ولا نعود، صرف له، بده يروح على الحج، صرف له 1000 ريال وبعدين قال له بطل أخي أعطيني إياه. له الحق، ما زال في المجلس له الحق. صرف طعاما بطعام، كان عنده قمح بشعير ممكن، وبعد ذلك وجد أنا لا أحب معاملة هذا الشخص، أخي بطل. هذا أخذ طعامه وهذا أخذ طعام. السنم، السنم طريقة هي سيأتي معنا تفصيلها، أن يقول له مثلا هذا التاجر يبيع زيتا أو عنده زيتون، عنده قمح، عنده قطن، يعني سيخرج عنده وربما يشتري شراء، فيقول أسلمت ذمتك على أن تأتيني مثلا في شهر أيلول بسمن عربي مواصفاته مثلا خريفي ربيعي كذا، مواصفاته كيت وكيت، معبأ بطريقة فلانية، منقى من اللبن، يعني حط له كل الأوصاف. طبعا ربما بعض الناس يتوسعون أكثر، دسومة، ليونة، كذا، يعني في بعض المواصفات، حتى درجة السكر اليوم، درجة الحلاوة بين سكر وسكر عند بائعي الحلويات الكبار، يعني تفرق هذا بين سكر من بلد وسكر من بلد آخر، هذا من الشوندر، هذا من القصب، هذا من بلد كذا، هذا من بلد كذا، يوجد فوارق. وضع له الضوابط جميعها، عند ذلك يجب عليه أن يدفع الثمن أين؟ في المجلس. طيب الآن دفع الثمن في المجلس واتفقوا عليه، وهما في المجلس قال أحدهما للآخر أخي أقلني من هذا، بائع أو مشتري له الحق، ما تحركوا من المجلس. أيضا في عقد يسمى عقد التولية. ما معنى عقد التولية؟ مثلا عندي صديق، هذا الصديق عنده خبرة كبيرة مثلا في صناعة الآلات، واشترى آلة معينة، هذه الآلة اشتراها وأنا أعرف أنه لا يشتري إلا الشيء يعني الجيد الممتاز في ذلك، فطلبت منه أن يوليني هذا العقد، يعني أنا بشتري الآلة منه بما اشتراها، فإن رضي ممكن. اشترى أخونا أبو عبد مثلا آلة ب10,000، أنا قلت له أنا أشتريها بما اشتريتها، فهذا يصح، هذا يسمى عقد تولية من واحد إلى آخر، أو بما اشتريتها وزيادة لكل 100 5، لكل 100 10، يعني 10%، 5%، 20%، أنا أعطيك، أو أحط عنك من كل كذا. هو قال يعني الآن هو لا يريدها، فقال بالعكس أنا أوليك هذا العقد بما اشتريت وأحط عنك مثلا بال100 5، بال100 10، بالنقص إلى الوراء، نقص زيادة مساواة ممكن أن يكون هذا، هذا يسمى عقد تولية. هل هذا العقد التولية في المجلس من الممكن أن يفك أحدهما هذا العقد أو أن يحل هذا العقد؟ من الممكن. عندنا عقد التشريك، يعني أنا هل تقبل إنسان اشترى أرض اشترى كذا، يأتي إلى آخر فيقول له تشاركني على نصفها على ربعها، هذا تشريك، نعم، سواء كان بفارق أو بدون فارق، نعم. كذلك هذا في عقد، في العقد من الممكن كل واحد للآخر أن يقول أنا اخترت العقد أو لم أختر العقد ما داموا في المجلس. كذلك عندنا صلح المعاوضة، صلح المعاوضة بتصير أشياء كثيرة يحدث فيها ضرر من طرف ويوجب الشرع عليه شيء آخر، حتى ولو كانت المسألة على قتل، صار قتل والأصل في الديات 100 جمال، لكن اصطلحوا على أن يأخذوا مليون لرسولي، أن يأخذوا بيتا، يعني أحيانا بصير في أولاد وفي كذا، طيب هذا الفلان مات قتل، ماذا؟ والله نشتري لهم بيتا مثلا ودكانا يسترزقون في هؤلاء الأولاد بدل من الدية. صلح، هذا صلح من الممكن لكل طرف أن ينقض هذا الصلح، لكن ما انتقض الأصل، الأصل وهو الدية قائمة، هذا لابد يعني أن نعرفه. في عنا بعض يعني العقود لا يمكن أن تكون، مثلا أنا أطالب أبو راتب ب1000 ليرة سوري وأبو ياسين يطالبني ب1000، فهل يجوز لي أنا أن أحيل؟ هذا باب اسمه باب الحوالي، الآن أختصره بهذا المثال فقط، فأقول يا أبو راتب يا أبو ياسين هل تقبل أن تأخذ 1000 التي لك علي من أبي راتب؟ أنا إذا أعرف وهذه 1000 مستحقة وهذه 1000 مستحقة، أنت تعرف أن ذمة أبو راتب أحسن من ذمتي أو تساويها، فإذا كانت في ذلك تقول قبلت، أبو راتب ليس له علاقة يقبل أو لا يقبل، أنا أقبل أولا وأنت تقبل ثانيا، هو سيدفع على كل الأحوال سيدفع، لكن ينتظر إذنا مني أن يدفع لي أم أن يدفع لمن أحوله عليه، أحد الأمرين. وهذا دارج في الأسواق كثيرا. لما أنا حولت أبو ياسين إلى أبي راتب بالألف ليرة سوريه، أنا برئت من ديني أبو ياسين، وأبو راتب برئ من ديني، وصارت العلاقة أبو ياسين له ألف ليرة مع أبو راتب يأخذها. هذا العقد مجرد ما قلت حولتك يا أبو ياسين قبلت الحوالة، عند ذلك في هذا الأمر انتهى هذا الأمر، لأنه أنا برئت وهو برئ وصار علاقة، وطلت ما عاد في بطلت، انتهت، ما عاد في خيار. مثلا لا نريد نحن أن نستوعب هذه الأمور، لأن كل باب سيأتي في بابه وسنوسعه إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن أحببت أن أشير إلى مثل هذه الأمور. نعم. واحد قال لعبده أنت حر، قال له والله وقف بطلت تساعدني في المجلس، قاعدين جبنا شيخ والله عنا بنت زوجناها، يا صهري زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كيت وكيت أعلى كتاب الله اللي قبلت نكاحها والله خير الشهود، خلاص انتهينا العقد. بعدين قال والله بطلت، يصير بطلت؟ ما في بطل، بدك تقول طالق تدفع نصف المهر، صار طلاق قبل الدخول. إذن طريقة حل هذا الأمر بالطلاق، أما طريقة والله الفسخ لساتنا قاعدين في المجلس، لا تستغربوا هذا الشيء عم بيصير كثير، ما بتلاقي بيختلفوا احيانا على مساله، يكون كاتب المحكمه جالس بيطبق كاتب المحكمه وراءه بيروح بعدين، بيصير المساله، ما لم يجري العقد الى الان لهم حق، اما عندما يجرون العقد اجى ابو راتب عنده قطعه ارض، قال وقفتها لله عز وجل مسجدا، بعدين قال والله انا بخيار المجلس بطلت له، ما في صارت مسجد وستاخذ الثواب رغما عنك. ان شاء الله. نعم. اما في خيار، لا خيار للمجلس في هذا الامر. نعم. اذا فبعض الاشياء لا يوجد. واحد ايضا كنا في مجلس صالحناه، كان عليه دين، قال يا اخي ابرأتك من الدين واحتسبت هذا عند الله، بعد ذلك شو قال له؟ قال له والله بطلت انا بخيار المجلس، ما في بالابراء، ما في، حطت عنك كذا عليه دين ما كان يدفعه، قال له بدي منك الف، أخي مسامح بخمسمية وعطيني خمسة، قال له قم فقضه، ما عاد في خيار مجلس. يلا في أمور يعني لا بد فيها من الإنهاء، هذه لا يوجد فيها أنواع من التشهي لأنها تحل أمور. نعم. ولو اشترى من يعتق عليه، لا لو ردنا أن نتوسع في هذا الباب يكاد أنه يأخذ باب الفقهاء بأول الأمر، أبواب الفقه بالكامل، لأن كل مسألة نفصلها وكيف يمكن حل. ولو اشترى من يعتق عليه، عندنا قاعدة في العتق، أنه العتق الآن انتهى، يعني أم نعرف ذا ربي سبحانه وتعالى أعز المسلمين وجعل الكفرة إن شاء الله تحت بعد سيدنا عيسى، لا ندري ماذا يفعل سيدنا عيسى، عنده جهاد وعنده ناس ويكسر الصليب وما ندري، يبقى الفقه فقه لأنه يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان عنده ولد والولد عبد، فاشترى هذا الولد، اشترى هذه البنت، اشترى حفيده، اشترى حفيدته، سبته، كل هؤلاء كل من نزل منه، عند ذلك لو اشتراه مجرد الشراء يصبح حرا. اشترى والده، اشترى والدته، اشترى جده، اشترى جد أصوله أيضا، مباشرة يصبح عند ذلك حرا. ولو اشترى من يعتق عليه، إذا من الذي يعتق عليه؟ إما أن يكون أصلا وإما أن يكون فرعا. نعم. فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار، يعني إذا كان الخيار للبائع، البائع ما له علاقة، لا ابنه ولا أبوه، فله الحق أن يتصرف في ملكه. وإذا قلنا الملك موقوف، الآن ليس له، ما وصل الملك إليه حتى يعتق عليه، لا يعتق، يعتق كان عبدا يصبح حرما، طبعا الإنفاق ما في خلاف عليه، ينفق على الولد الصغير بسبب الصغر والحاجة، صغر وحاجة، لو كان ابنا غني وصغير لا تنفق عليه، كان أبوه غني كذلك لا تنفق عليه. طبعا ستأتي باب النفقة إلى شروط أيضا في زمان وفي مرض وفي كذا وفي صغر وفي عجز. نعم. فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار، إلى الآن ما تم البيع، وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه. إذا كان الخيار للمشتري فقط يعني في زمن الخيار يتخير البائع دونه ولا خيار في الإبراء. إذا كان المسألة تبقى للمشتري فقط معنى هذا لا يحق للمشتري إذا ثبت ملكه أن يقول بعد ذلك أنا أختار، بأنه لزمه ماذا؟ لزمه أن يعتق أحد أصوله أو فروعه. إذا كان باختصار يعني القاعدة إذا ثبت ملكه لا يحق له أن يختار، وإذا لم يثبت ملكه الآن ما ثبت من انتقل الملك إليه، ساعته في دور منفصل ولو كان أبو عبد يعني ما زال في دور، ما زال أنه لم يتم البيع، معنى ذلك ما تم الملك ما تم العتق بمجرد الملك حتى ولو من الوكيل. يعني قال لشخص اذهب فاشتري لي عبدا، فاشترى له عبد وجاب له جده من له صار حرا، مجرد الشراء صار حرا. قال ولا خيار في الإبراء، لا خيار في الإبراء يعني والنكاح والهبة بلا ثواب. كان في خلاف ما بين شخصين بخلاف أو بدون خلاف، فقال أحدهما للآخر وعليه مثلا حق فقال أبرأتك. واحد غني ثاني فقير ورثوا بيت من أبوه، فقال أبرأتك من حق الذي لي في هذا البيت وجعلته لك. هذا بسموه هبة بدون ثواب، مو إبراء لأنه مو دين له عنده، إن الحق متعلق في البيت. أما استدان منه مالا الآن ويطالبه بالدين فقال أبرأتك من هذا الدين. نعم كذلك، فإذا أبرأه من دين عليه سواء كان هذا الإبراء كلي أو جزئي لا يحق له أن يختار العودة، ولا خيار في الإبراء، هذا شيء. قال بعد ذلك والنكاح، قال زوجته قال قبلت ولا بطلت فيه. لا المشكلة، مشكلة اليوم تحدث كثير من العقود، يعني مؤسف الناس اليوم لا يحترمون حتى عقود يعني يسموه عقد شيخ. الأولى إذا كان الناس لا يهتمون بهذا الأمر أن تجري العقد في المحكمة، وأنا نصيحتي لكل إنسان أن يجري عقدا في المحكمة. أخي والله ما بيساوي بنتي مطلقة، إيه الناس كلها لا تحترم هذا العقد، لا أنت عم تحترم، أنت عم تروح تخطبها بعد ما بتعقد عليها، وهو عم يروح يتزوج غيرها كمان وبيتركها بعد ما يعقد عليها، لا في احترام، لا هذا صاحب دين ولا هذا صاحب دين، لا هذا ينتمي إلى الإسلام ولا هذا، لماذا تعقدون هذا العقد إذن؟ إذا كنتم في غابة تحرد لبيت أهلها تكون متزوجة وعندها ولد بتعرض أمها للخطابين. مشكلة اليوم تحدث كثيرا من هذه الأمور، يعني ترى أنه خلاص صار هذا زوج، فإما أن تقر في طريقة للفسخ، في طريقة للطلاق، في طريق أخرى. أما الطريق تارة بالتهديد ودارة بالضرب وتارة بالزواج بالآخر وتارة بدفع رعوة يعني للمحاكم، هذا كلام فارغ لا قيمة له. الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نحترم كلامنا. ولا خيار في النكاح، إذن فإذا تم النكاح لا خيار له. الخيار في هذه المسألة أن يقع مسألة الطلاق، الطلاق بالنسبة للرجل، وأيضا المرأة تستطيع أن تفعل الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن هذا طريق، طريق المرأة الخلع وطريق الرجل الطلاق. يوجد طريقة عند السادة الأحناف وهي أن المرأة إما أن تملك جزئيا حق الطلاق وإما أن تملكه كليا. مثلا كأن تقول المرأة البالغة الراشدة عندهم لرجل زوجتك نفسي وجعلت أمري بيدي، لو قالت هذا الأمر فلها الحق أن تطلق نفسها في أي لحظة من اللحظات. أحيانا تقول زوجتك نفسي وجعلت أمري بيدي إلى تثبيت زواجي عند القاضي الشرعي، معنى ذلك هذه الفترة أخيار الطلاق لها يعني حتى ينعقد ذلك الأمر عند المحكمة الشرعية. هذا عندهم، عندنا لا ينقلب الطلاق إلى المرأة أبدا. ممكن أن يقول طلقي نفسك إن شئت، فإن جاءت مباشرة وقالت طلقت نفسي طلق، أو قال لها طلقي نفسك متى شئت، هذا متى يخلو كل الزمان إلى الموت. لكن هذا لا ينفي الحق للزوج أن يطلقها أيضا، يبقى الحق قائم للزوج مع وكالته، حتى لو وكل غريب قال له طلق زوجتي إن شئت، ممكن ممكن، وكلف والده، كلف أخاه، كلف صديقه، من الممكن أن يحدث هذا الأمر. إذا أبرأه من قسم على أن يدفع الباقي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه، ما في مجال للتأخير أبدا. لا، ما راح الإبراء، كان هذا ذلك الرجل آثم. لذلك قبل أن يبرئ تحضر النصف أبرئك من النصف الآخر، يعني إذا يعرفوا أنه لا يحضر. لذلك خرج رسول الله من حجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم فوجد رجلان يتلاحيان، تخاصموا مع بعض البعض، وهذا يطالبه بدين، أعطني ديني مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب الدين إلى جهة وجهه، والذي عليه الدين ظهره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففعل هكذا رسول الله. النبي اللهم صل عليه بيعلم الناس بالإشارة، والصحابة قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال قد فعلت يا رسول الله، ما خلاص شو عمله، بس النبي عمله، قال له قد فعلت يا رسول الله بس بإشارة، ما بي أبدا، هذول مثل الملائكة تمام أبدا، يعني يكادوا أنه هم حتى أفضل منه. أولئك الصحابة وصلوا إلى درجات عالية جدا. طبعا الملك لا يعصي الله، ما عنده استعداد للمعصية، أما الإنسان عنده استعداد للمعصية وارتقى إلى الملكية، هذا مسألة عالية جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام للآخر عندما وصل قوم فقضه، أعطي الدين مباشرة، لا تتأخر أبدا بأي وسيلة من الوسائل. ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب. نحن قلنا هنالك هبة بثواب وهنالك هبة بدون ثواب. الهبة بثواب بيع أو ليس ببيع على خلاف الخيار، يعني وهبتك الكتاب بمئة لرسولي، كأني قلت لك على من قال البيع بعتك هذا. ونحن نستخدم هذا في المصاحف كثيرا، أهل الشام ما في واحد يقول بيعني مصحف بك، لو بدي استوهب المصحف بك كم وهبت المصحف، هيك يقول المصحف. ولا عادة مو حرام أن يقول بيعا، يعني أو يشتري ورقا، يشتري غلافا، يشتري طباعة، ما عم يشتري يعني قيمة قرآنية، لا هذا معروف لدى الكل، فهذا يسمى هبة. أما إذا كانت الهبة بلا ثواب، الهبة بلا ثواب أن أحمل هذه المسجلة مثلا وتكون ملكي وأقول لك يا مراتب وهبت، لو قلت لك 200 مرة وهبت أكون ساعتها بإيدي، لساتني ما وهبتها، متى أكون وهبتها؟ لحتى أبضق بها، حتى لو قمت أنت وأخذتها لا يحق لك أن تأخذ، لابد أن أسلطك أنا عليها، أنا أحملها إليك أو أسلط، تعال خذها، فأنا سلطتك عليها، أو قبل أن تضع يدك إليك إيدك، ما صار هبة. إذن الهبة لا لا لا تقبل إلا، يعني لا يتم الهبة إلا بالقبض، لفظ وقبض، لفظ وقبض. طبعا والمتهم لابد أن يقبل هذه الهبة. لذلك يقال عن الإمام النووي أن أحد الناس سرق له عمامته من رأسه ولا يحب أن يقاضي أحدا يوم القيامة، فخرج وراءه يقول يا هذا وهبتك قل قبلتك، خلاص أنا لا أريد أن أخاصم مسلما يوم القيامة. نعم. ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب، وكذا ذات الثواب أيضا. بعد ذلك قال والشفعة والإجارة والمساقات والصداق في الأصح، والله الكلام طويل، سنقف هنا. وكذا